مبارك أن يكون ضيفنا الفضيل الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بحبح يحاضرنا إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة، فليتفضل مشكورا مأجورا سائلين الرب عز وجل أن يجري الحق على لسانه. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني في الله، في هذه الآونة وفي هذه الأيام نسمع مصطلحا يتكلم به بعض من المفكرين ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن قبل سمعناه كذلك من بعض المثقفين، ألا وهو التدرج في تطبيق شرع الله عز وجل، أو التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية. وهذا المصطلح لا بد قبل أن يتكلم كل منا أو أن يتكلم بعضنا بجواز هذه النظرية وبصحة ذلك من الناحية الشرعية أو بعدم صحته، لا بد وأن ننظر في أدلة المتكلمين بهذه النظرية وبهذا المصطلح. فهناك من العلماء من قال أنه لا يجوز أن يتدرج المسلم في تطبيق الأحكام الشرعية، وإنما يجب على المسلمين، يجب على الأفراد والجماعات والحكومات أن تطبق شرع الله عز وجل تطبيقا واحدا دفعة واحدة. والأدلة تدل على ذلك، وسأورد من كلام أهل العلم ما يدل عليه، ثم أورد كذلك أدلة المجيزين إلى التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية. ولا سيما أننا قد سمعنا من قبل في بعض الدول ومن بعض الحكومات والتي زعمت أنها تطبق الشريعة الإسلامية أو تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فمن بعد تمكنهم وولايتهم على المسلمين مكثوا السنين والأعوام وما طبقوا شرع الله عز وجل. فما نراه على سبيل المثال في الكويت فلهم أكثر من 7 سنين، وما نجده من حكومة حماس في غزة وهم من نادى بتطبيق شرع الله، ثم تكلموا في قضية التدرج، ثم استمر هذا التدرج إلى يومنا وما طبق شرع الله سبحانه وتعالى. فأخشى أن يكون كلام المتكلمين اليوم بالتدرج إنما هو إذعان للواقع وردوخ للواقع، فوجد الإنسان نفسه في هذا الواقع المرير، فعند ذلك قدم تلك المقدمات لعجزه عن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. وفي حقيقة الأمر لو أن الإنسان يعجز أي شيء من الواجبات لا يكون واجبا إلا عند العلم وعند التمكن والقدرة، لكن أن يتكلم الإنسان بهذه القاعدة وهي أننا نتدرج وسنتدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية قبل أن ينظر في تمكنه من التطبيق، فعند ذلك يلزمه، أو عدم قدرته على ذلك فعند ذلك ينظر في المصلحة والمفسدة. وقد رأينا ما وقع في بلاد تونس، وقد تولت حكومة إسلامية ومباشرة قالوا ليس في أولوياتنا أن نحكم الآن أو أن نطبق الآن الشريعة الإسلامية. فأقول أولا، المسألة كما هو الواقع نسمع قولين. القول الأول هو أنه يجب على كل مسلم ويجب على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمة أن تطبق ما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يجوز أن يتدرج الإنسان في تطبيق ذلك، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله تعالى النعمة وأكمل الدين، فلم يعد هناك تدرج، فلا نقر الصلاة ونعطل الزكاة، ولا نقر حد السرقة ونعطل حد الردة، ولا نقر مثلا وجوب الحجاب ونعطل حد الزنا. فليس لإنسان ولا لكائن من كان أن يسمح له أو أن تسول له نفسه أن له أن يقر وله أن يعطل ثم ينسب ذلك إلى كتاب الله أو إلى شريعة الله. أولا، لابد وأن يعلم كل مسلم أن الله تعالى هو الحكم وبيده الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالحكم حكم الله، والأمر أمر الله سبحانه وتعالى، والخلق خلق الله، وقد قال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان الخلق هو خلق الله وهو المتحكم في هذا الخلق في تصريف أموره وفي تدبير شؤونه، فهو الذي يأمر بالأمر النافذ وينهى، وما على العبد المخلوق إلا أن ينفذ وأن يستجيب وأن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا كان الخلق خلقه والأمر أمره فالحكم حكمه، ولم يأذن رب العالمين لأحد من البشر أن يشاركه في خلقه في تدبير شؤونهم وفي تصريف أمورهم. فكذلك لم يأذن رب العالمين لأحد أن يشاركه في حكمه، ولذلك قال ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. وكما أن المسلم عليه أن يذعن وأن يقر وأن يسلم وأن يرضى بتقدير الله وبقضاء الله، فعليه كذلك ألا يعقب على حكم الله وأن يسارع في تنفيذ ما أمر الله تعالى به. فهو القائل والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، كما أنه لا رد لقضائه ولا رد لأمره، فلا معقب على حكم الله. ولا كذلك يكون ولا يسمح لإنسان أن يعقب على حكم الله سبحانه وتعالى. أنزل الله تعالى أحكامه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل الكتاب هداية للعالمين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب الله الذي جعله مخرجا للأمة من الظلمات إلى النور، وجعل الكتاب مبينا لكل شيء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعله مبينا مفصلا جامعا لكل نفع، دافعا لكل مضرة، يجلب على الأمة والبشرية جمعاء السعادة والرضا والخير في الدنيا وفي الآخرة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ففيه بيان كل شيء، ولذا قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما فرط الله تعالى في كتابه من شيء ففيه الأحكام وفيه العقيدة وفيه الأخلاق وفيه العبادات، فيه الطاعات، فيه ما ينصلح به حال المؤمن في حياته وما يلقى به الخير والنعيم بعد مماته. ولذلك أمر الله تعالى بالأخذ بكتابه فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك وما أتاكم الرسول، ما هنا تفيد العموم، وما أتاكم أي كل ما أتى به الرسول على لسانه من كتاب الله ومن سنته فخذوا، هذا أمر على وجه الفورية وعلى سبيل الحتم. لم يقل الله سبحانه وتعالى: فتدرجوا في أخذه، فخذوا كذا ونفذوا كذا وبعد فترة طبقوا أو لا تطبقوا، أو لا يكون ذلك من أولوياتكم، أو أن يكون ذلك بعد قدرتكم أو عدم قدرتكم على ذلك. أمر الله بذلك على سبيل القطع وعلى سبيل الإلزام وعلى سبيل الحتم. ولذلك أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بان لنا أن الحكم من الله سبحانه وتعالى، وأن القضاء قضاء الله، وأن الأمر هو أمر الله سبحانه وتعالى، أمر نبيه بذلك فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وهنا وقفة، أمر الله نبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فليس لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وليس لأحد كائنا من كان أن يحكم في شؤون المسلمين برأيه وبهواه، أو أن يدفع شرع الله، أو أن يعطل شيئا من شرع الله بعقله أو بفكره، وأن يترك شرع الله تعالى. فإن قال قائل: إن الزمان مليء بالفتن، وإن الناس من حولنا والدول من حولنا لن ترضى أن نحكم شرع الله، ولا بد وأن يؤخذ ذلك بالتدرج، وأن يؤخذ كما نزل القرآن منجما أن نأخذ الشرع كذلك متدرجا، والناس كذلك في بلادنا منهم من يأبى ذلك، وسيحدث إذا ما حكمنا شرع الله ستحدث من الفتن ما الله به عليم. فيقال على ذلك: ألم يكن هذا هو واقع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن هناك كذلك من كفار قريش ومن المنافقين في المدينة ومن اليهود الذين كانوا يثيرون الفتن والقلاقل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم، كان هؤلاء بهذه الصورة. ولذا قال الله تعالى لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ينهاه أن يثبت أن يتبع أهواء الذين يمانعون من تحكيم شريعة الله، الذين لا يرضون بشرع الله، الذين يأبون أن يعودوا إلى شرع الله، ولا تتبع أهواءهم. دل ذلك على وجود أناس من أهل الأهواء، على وجود معارضين، على وجود منافقين، على وجود أناس من الكافرين الذين يمتنعون ولا يرضون بشرع الله. فهل قال الله للنبي فتدرج معهم؟ وإنما لم يقل ذلك، وإنما قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم إياك أن ترضخ إلى هذه العقول، إياك أن تسمع إلى هؤلاء الذين مردوا من الماردين المنافقين ولا تستمع إليهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إذن المجتمع كان فيه كذلك من أهل النفاق والكفر، فأمر الله نبيه أن يحكم بشريعة الله ولا يلتفت إلى هؤلاء المعارضين، ولم يسمح له رب العالمين أن يتدرج في أحكامه ولا أن ينتقي من أوامره أو أن يرتكب بعض النواهي، بل حذره الله تعالى من ذلك. ويدلك على وجود الخطر كذلك في خارج الدولة الإسلامية ما قاله الله تعالى لنبيه، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تكون موافقا لهم في ملتهم، فهم الذين ودوا لو تدهن فيدهنون. أن تتنازل عن شيء من دينك أو أن تفرط في شيء من أوامر ربك فعند ذلك تلتقي معهم، حذره الله تعالى من ذلك. قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن كان للإسلام أعداء وللنبي صلى الله عليه وسلم أعداء، من اليهود، من النصارى، من الفرس والروم، من كفار قريش، من المنافقين، من المعاندين، ومع ذلك ألزم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يصدوك أو أن يجعلوك تتراجع عن دعوتك وعن تحكيمك لشريعة ربك، ليس هذا لك يا محمد. ثم وصف الله تعالى كذلك الذين يترددون في تحكيم شريعة الله، فقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت أن يعدلون عن تحكيم شريعة الله فإنهم بذلك يتحاكمون إلى الطاغوت. وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال نزلت هذه الآية في رجل ممن أسلم ظاهرا، في رجل من المنافقين وقع بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فدعا اليهودي المسلم ظاهرا أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا هذا المسلم ظاهرا اليهودي أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فنزل قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى هذا الذي لا يحكم بشرع الله. قال الحافظ ابن كثير وقيل نزلت في جماعة من المنافقين، والصواب أنها نزلت في كل من يعدل عن تحكيم شريعة الله إلى تحكيم الأهواء والباطل. فهنا سؤال لمن يرى أنه سيتدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، ما معنى التدرج؟ هل ستقر حكما وتلغي حكما آخر؟ فإذا ما أقررت مثلا الصلاة ما أنت فاعل بالزكاة، ما أنت فاعل في الربا، هل ستسوغ أنت الربا وتقنن الربا؟ وتتحاكم إلى تلك القوانين الوضعية فقد تحاكمت إلى الطاغوت، فقد حاكمت إلى غير رب العالمين. وأين دعواك قبل أنك تريد الشريعة الإسلامية؟ ولماذا ما سمعنا بالتدرج إلا بعد حين وبعد فترة؟ وأين كانت تلك القواعد؟ وأين كان هذا الكلام من قبل؟ إذن القضية هنا قضية خطيرة. ما معنى التدرج في ذهنك؟ هل معنى التدرج أنك ستسن القوانين وتؤخر التنفيذ؟ هذا مجال ومعنى سنتكلم عليه. أما إن كان التدرج أن ما باليد حيلة ولا أستطيع أن أحكم الشرع في كل هذه الأمور، فإذا كنت لا تستطيع أن تحكم الشرع في كل هذه الأمور فقد كان سلفك يصنع ذلك، وقد كان سلفك يتعذر بأن الزمان ليس هو الزمان والمكان ليس هو المكان، وهناك من لا يرضى بذلك ومع ذلك كنت تكفره وكنت ترى كفره لكونه وضع شريعة أو وضع قانونا أو بنودا في الدستور تخالف ما شرع رب العالمين وألزم الناس بذلك فرأيت كفره. إذن فهل ستصنع كصنعه وتفعل كفعله فيما لا تستطيع في زعمك أن تحكم فيه الشرع، ستحكم فيه تلك القوانين الوضعية؟ إذن ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله أي بكل ما أنزل الله تعالى، فسماه كافرا، فسماه ظالما، فسماه فاسقا أي حائدا مائلا عن الطريق المستقيم وعن الهدي القويم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا كثير منهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فما عليك إلا أن تبيت النية الحسنة لا أن تبيت النية السيئة. ما الذي يدريك الآن أنك تقدر أو لا تقدر؟ وإذا كنت لا تقدر فلماذا لم تقل ذلك من بادئ الأمر؟ لماذا ما سمعنا هذا؟ لماذا كنا نرى الشعارات فقط؟ تحكيم الشريعة الإسلامية لابد، وهذا أمر طيب ونية لابد، وأن يتعاون المسلمون في ذلك. فإذا جاء التمكن، إذا بنا نسمع اليوم من هذه الطوائف إنه سيكون هناك التدرج ولن نلزم الناس بذلك دفعة واحدة، كيف هذا؟ هذا الواقع هو واقع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالصواب أن يبيت الإنسان النية والقصد الحسن وأن يتوكل على الله في ذلك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أن نقول الآن لنجعل لأنفسنا الفرج والمخرج إننا نتدرج، فإذا طولب الناس بعد ذلك أين تحكيم الشريعة؟ إننا في زمان التدرج. وإلى متى يستمر هذا التدرج؟ وإلى متى تستمر تلك المرحلية؟ وفي أي الأمور ستأخذها بالتدرج؟ ليس هناك ضابط وليست هناك معايير منضبطة. ثم إذا ما فعل الإنسان ذلك هل يأمن عقوبة رب العالمين؟ هل يأمن مكر الله تعالى الذي قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ليس لهم أن يختاروا، ليس لهم أن يجتهدوا. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أنت تريد أن تفر من فتنة فتوقف تحكيم بعض الشريعة، أو أن تأخذ بالتدرج، تركك لتحكيم شريعة رب العالمين هو الفتنة في ذاته، هو البلاء في ذاته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ليس لك الخيار. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. عاب الله على هؤلاء الكافرين الذين قالوا نأخذ بكذا ونترك كذا. الأمر ليس بهذه الصورة، فلا بد وأن يحكم المسلمون بشريعة الله وأن يقوم القائمون على بلاد الإسلام. أما أن نسمع في تونس ليس تحكيم الشريعة من أولوياتنا، وأن نسمع ذلك في المغرب، وأن نسمع ذلك في تركيا، وأن نسمع ذلك في غزة، وأن نسمع ذلك في الكويت، وأن نسمعه كذلك في بلادنا، وقد كانت هناك الأغلبية التي اختارت هؤلاء من أجل أن يحكموا شرع الله، إذا متى يحكم شرع الله؟ إذا متى تنفذ أوامر الله؟ إذا متى يفعل ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه بعض الآيات التي تدل بمنطوقها لا بمفهومها، تدل بمنطوقها وتدل دلالة قطعية ليست ظنية أنه ما يجب على المسلم إلا أن يبادر فورا بتحكيم شرع الله. ثم ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان يجعل خيارا أو أن يتدرج في تطبيق ما أمره الله تعالى به، في تطبيق ما أمره الله تعالى به؟ وهل كان كذلك أصحابه؟ ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المدينة وكان يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا، وقيل 16 شهرا، حتى نزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه الله نبيه والأمة إلى استقبال الكعبة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة تنفيذا مبادرا إلى ما أمر الله تعالى به. ثم صلى معه العصر أو صلى معه رجل، ثم ذهب فمر على مسجد من مساجد المسلمين وهم ما زالوا يستقبلون بيت المقدس. ما تأخر، ما تباطأ، ما تدرج، بل وهم في صلاتهم قال أشهد، أو قال يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة. ما انتظر المسلمون أن ينتهوا من صلاتهم فاستداروا وهم في ركوعهم من تجاه بيت المقدس إلى تجاه الكعبة وهم ركوع، تنفيذا واستجابة، لا تراخيا ولا توانيا ولا تدرجا، بل نفذوا ما أمر الله تعالى به مباشرة. أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا كان أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان التطبيق الفوري. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث بشير بن الخصاصية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هناك من أهل العلم من يحسنه وفي إسناده مقال فيه أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه فأعطاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند المبايعة أبايعك على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تحج البيت وأن تصوم رمضان وأن تجاهد في سبيل الله. فقال الرجل يا رسول الله أما اثنتان منهما فلا أطيقهما، اثنتان منهما لا أطيقهما. الجهاد والصدقة. فقد زعم لي أن من ولى مدبرا فقد باء بغضب من الله، من ولى في الجهاد وأدبر فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن دخلت ذلك، أي إن دخل المعركة جشعت نفسي وخفت الموت، أخشى ذلك، فعند ذلك أقلني من الجهاد. وأما الصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشرة أزواد هن رسل أهلي وحمولتهم، يعني يتعاون يأخذون منها يستفيدون منها. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن إذا كانت القضية؟ فقال فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن. هل تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا جهاد عليك ولا صدقة، نقر الصلاة والزكاة، وإن شاء الله نقر بعد ذلك الجهاد، نقر الحد الفلاني، نقر بعد ذلك مثلا الصلاة والزكاة، وأما قضايا الاقتصاد والربا فنعيش في الربا. نعيش في الربا، من أسباب البلاء الذي نعيشه الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا ما أردت استقامة البلاد والعباد وأن تستقيم لك مقاليد الأمور فعليك أن تطبق شرع الله، ليس بإذنك ولا باختيارك، ليس بإذنك ولا اختيارك. وأنت إن تركت تطبيق شرع الله هو أعظم ممن لم يطبقه من قبله، وأعظم، كان معاندا كان جاهلا أيا كان. أما أنت ستضفي على عدم التطبيق المشروعية والشرع. كلما أردنا أمرا فإذا بنا بعد أن نجتهد في الأمر نرى من يبحث وينظر في بطون الكتب ليخرج أدلة تدل على المعنى الذي ذهب إليه، لأن الواقع يحجمه ولأنه لا يستطيع. إذن ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم وما تدرج مع هذا الرجل. وكذلك في يوم خيبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث البراء ومن غيره أنهم أصابوا حمرا في خارج المدينة فأتوا بها وذبحوها وطبخوها، فجاءهم مناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم لحم الحمير الأهلية وهي في القدور والقوم جوعى. قال فأكفأنا القدور، في رواية وإنا لجوعى. هل تدرج؟ جاء الحكم، كان التنفيذ، كان التنفيذ. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب يسقيهم الخمر، فنزل قول الله تعالى وسمعنا مناديا ألا إن الخمر قد حرمت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأمرني أبو طلحة أن أقوم إلى جرار الخمر فأن أكسرها، فأخذ فأسا فهشم تلك الجرار حتى سالت الخمر في سكك المدينة. هل تدرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيع هؤلاء أو أن يقلع الشاربون أو أن يترك هؤلاء الخمر؟ فهل نحن أيضا عند التدرج سنفتح كذلك المنافذ والجمارك ونستورد الخمور ومحلات الخمور مفتوحة من باب التدرج؟ لقد حرم الله الخمر تحريما أبديا، بل لما ينزل عيسى عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وكذلك تحرم الخمر على من كان يشربها وتوضع الجزية، ما عادش في جزية، إما الإسلام وإما السيف. فعندما نقول إن الأمر فيه تدرج، ما الذي ستفعله في الخمر؟ هل تتدرج كذلك في الخمر وكذا وكذا؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء لن تضلوا بعدي أو ليلها كنهارها. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا التدرج لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك تركت فيكم ما ان تمسكتم، وفي رواية ان اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله، وفي رواية عند البيهقي وسنتي. إذن كل هذه النصوص تدل على أنه لم يكن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم عند تطبيق شرع الله وتنفيذ أوامره أن يكون ذلك على سبيل التدرج فيقر أمرا ويبطل أمرا مما أمر الله تعالى به. أما الإجماع فالإجماع منعقد على ذلك، وعمل الخلفاء الراشدين المهديين وعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا بينا، وتواترت الأدلة على ذلك. أضرب مثالا واحدا من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وقامت قبائل كثيرة من العرب فمنعت الزكاة. هذا اضطراب في الدولة الإسلامية، حصل هناك زلزلة في دولة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة الإسلامية، وقام المنافقون فأخرجوا قرونهم، والفرس والروم يحدقون بدولة الإسلام. لو كان هذا التدرج من الأمور المشروعة لوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما حارب القبائل على الزكاة، وإنما يترك ذلك إلى حين التمكن، وإلى حين أن يستطيع أن يثبت عرش الدولة الإسلامية. لكن تثبيت الدولة ولكن إقامة الإسلام يكون أولا بتنفيذ أوامر الرحمن وبتنفيذ شرع الله. ولذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه يخاطبه بعدم قتالهم، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة والصلاة، والله لو قاتلنهم، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم أجمع معه الصحابة على ذلك، ما قال الوقت لا يناسب في التدرج، وكان في ذلك الخير وكان في ذلك العافية والسلامة، وثبت الله دولة الخلافة وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهكذا استمرت الأمة، وهكذا تكلم الفقهاء. ولذلك لو كان هذا التدرج هو المطلوب من الأمة في إقامة الشرع، فهل عمل بذلك الخلفاء؟ هل عمل بذلك الأئمة والأمة؟ هل تكلم في ذلك الفقهاء؟ كتب الفقه موجودة، كتب المذاهب الأربعة موجودة، فهل يستطيع إنسان أن يأتي بفقه هذا التدرج وبفقه تلك المرحلية؟ وإلى متى تستمر؟ وما هو الضابط الذي نقنن به ذلك؟ لأن الأمر يخشى أن ينفلت إلى الأهواء، ويخشى أن ينفلت بعد ذلك إلى المزاجية. فأنا لا أريد أن أقلب الناس علي، أنت أمامك قوانين الإجارة وأمامك البيوع وأمامك قوانين اقتصادية واجتماعية وتعليمية وأحوال شخصية، وأمامك الحدود وأمامك المنافذ والسياسة الداخلية والخارجية، فما أنت فاعل؟ لا نقول هذا من باب التحدي، ولكن لابد وأن يعزم الإنسان في نفسه، وألا يأتي فيأتي بالفعل على نفسه، فنقول لك فول من أولها لك احنا نتدرج. فما تعزم بالنية الصالحة وقل سأنفذ شرع الله، وإن أبى هؤلاء إلى متى ونحن سنرضى الدنيا حتى وقد كانت الأمة هي الأغلبية؟ لا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعل ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم نأتي بعد ذلك إلى أقوال الطائفة أو الفريق الآخر الذي يقولون نحن نتدرج ولا يتأتى لنا أن نحكم شرع الله مباشرة، وإنما نتدرج في تحكيم شرع الله، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فالله تعالى يقول: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كل هذه الأدلة هي نعم من كتاب الله، ولكن هذه الأدلة أخذ ذلك الفهم منها على سبيل القطع أم على سبيل نص ظاهر أو هو مفهوم؟ هو مفهوم هذه الأدلة أننا الأمر متاح وميسر، فلا نضيق على أنفسنا ولا نضيق على الأمة، فإذا لم نستطع أن نقيم حد الزنا فنقر الصلاة ونترك الزنا. طيب ستترك الزنا بماذا ستحكم؟ بالحبس. هل هذا شرع الله؟ إذا ما وضعت هذا القانون فإنك وضعت قانونا وشريعة طاغوتية كفرية. لا أستطيع أن أقضي على الربا. طيب كيف ستنظم الاقتصاد الإسلامي؟ تستطيع أن تحكم شرع الله في الاقتصاد؟ قال نعم، هذا هو الواجب. إن قال لا، إذن أنت الذي ستقنن إلى الربا، أنت الذي ستقنن لغير شرع الله، أنت الذي ستحكم بغير شريعة الله، ثم من خالف ذلك ألزم ومن خالف عوقب. وهذا في حد ذاته قد يجر إلى ما لا يحمد، قد يجر إلى ما كانوا يقولونه في الحكومات التي من قبلهم. إذن القضية ليست بالهينة. فهنا أدلة اليسر والتيسير. نعم هذه أدلة في ماذا؟ عند عدم التمكن. فالله تعالى أوجب على المرء واجبات وأمره بأوامر يجب عليه أن يقوم بذلك، إلا عند عدم العلم فهو معذور بجهله، أو عند عدم القدرة فهو معذور، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم أيضا لا شيء عليه. لكن هل وقعت أنت تحت الاضطرار؟ فلماذا تقعد تلك القاعدة العريضة؟ هل هذا من أجل أن تطمئن الناس؟ من أجل أن تطمئن الناس؟ ما زال الناس في الكويت 7 سنين بيطمئنوا الناس، محدش اطمئن. في تركيا بيطمئنوا الناس، محدش اطمئن. في تونس، ومتى سيطمئن الناس؟ هل سيطمئن لنا اليهود والنصارى؟ هذا معارض لقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهل مأمورون أن نطمئن هؤلاء؟ هل أمرنا الله تعالى أن نطمئنهم؟ الطمأنينة والخير في كتاب الله وفي هدي وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا أما الأدلة من السنة، نعم باقي من الكتاب، قالوا إن الله تعالى لم يحرم الخمر تحريما قاطعا، وإنما تدرج في تحريم الخمر. ودليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ميسرة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال عند أن نزل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فتؤتي بعمر فتليت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل بعد ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأتي وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى نادى لا يقرب الصلاة سكران، فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فتليت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فجاء بعد ذلك فنزل قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ قال اللهم انتهينا انتهينا. قالوا هنا إن النبي أو الشرع جاء متدرجا، في البداية حل الخمر، ثم ضيق ذلك في أوقات، ثم بعد ذلك جاء التحريم القاطع، فعند ذلك يقاس أن الأمر يكون أيضا بالتدرج، فلا يؤمر الإنسان بتلك الأحكام أمرا قاطعا، كما لم يأمر رب العالمين في تحريم الخمر ولم ينهى نهيا قاطعا. فأقول أولا هذا الحديث في إسناده كذلك مقال وإسناده ضعيف. أما عن نزول تحريم الخمر فالخمر لم تحرم على التدرج، وإنما كانت على الإباحة أولا ثم جاء التحريم القاطع، وإن سلم أن هذا في وقت التشريع فقد نزل التشريع، فقد نزل التشريع. هل يحل لأحد أو يجوز لأحد أن يقول بعد أن حرم الله الخمر لقد كانت قبل التحريم على سبيل التدرج فأنا بعد التحريم أحرم الخمر متدرجا؟ بأي نص وبأي دليل؟ دخل في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هل يجوز أن تقول أنا فتح المنافذ يدخلوا الخمر عشان محدش مية ولا متين يعملوا علي مظاهرات وإن فعلوا مظاهرات فأنت ترى أن المظاهرات جائزة؟ لا بأس، يقول حرية رأي وتعبير ما هيش قضية عندك، لكن القضية هناك نص قاطع في تحريم الخمر، وأما ما كان من تدرج فهذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بالمنسوخ، هذا يسمى بالمنسوخ، والعمل بالناسخ ليس بالمنسوخ. هذا في أدلة أوردها البعض من الكتاب. أما من السنة فاستدلوا واستدل لهم بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال يا رسول الله إلى بماذا أدعوهم؟ قال مرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا هذا واضح بين في التدرج، فكذلك لنا أن نتدرج. وهنا يأتي الجواب، هذا ما يسمى بالتدرج في الدعوة. لا تدعو رجلا كافرا وتقول له تشهد أن لا إله إلا الله والتوحيد كذا والشرك كذا وعليك من الفروض وعليك من الجهاد وعليك من الزكاة، ولكن عليك أن تدعوه. فهذه الدعوة هو الذي قال فيه العلماء فيه تدرج في البلاغ، في تدرج في الدعوة، لكن ما أن يدخل المسلم الإسلام أو أن يدخل الرجل الإسلام فهو مكلف بكل الشريعة الإسلامية. ولذلك المسلمون فتحوا بلادا أو لم يفتحوا، ها فتحوا في أفريقيا، فتحوا في الجزيرة، فتحوا في العراق، فتحوا في الهند. هل سمع أن خليفة أو أن واليا أو أن أميرا لما فتح أوقف الشريعة الإسلامية وتدرج مع المسلمين؟ أو ممن دخل الإسلام، كل من دخل الإسلام التزم بشعائر الإسلام إن علمها، لأن الأمر قلنا أنه موقف على العلم والقدرة، العلم والقدرة، ولكن كان هناك التنفيذ على الكل. فمن ثبت عدم علمه عذر، ومن ثبت عدم قدرته عذر لوجود المانع، لوجود المانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا تدرج في البلاغ والدعوة، ومع ذلك لا يستفاد منه التدرج. لماذا؟ قال مرهم بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. النص أنه أمره بالشعيرة وشعائر الإسلام، ولكن مفهومه إذا ما تركوا الصلاة فلا تأمرهم بماذا؟ بالزكاة. هل هذا المفهوم مراد؟ ليس مرادا كما قال الحافظ ابن حجر، لأن الأصل هو العمل بالمنطوق، وإذا خالف المفهوم نصوصا شرعية لا يؤخذ بهذا المفهوم. المفهوم ماذا؟ إن لم يأتوا بالصلاة فلا تأمرهم بالزكاة. طب لو أنهم قالوا ما فيش علينا صلاة، هل سيتركهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شهدوا؟ سيعاقبون ويقاتلون من أجل ذلك. فإن قالوا ليس علينا زكاة سيقاتلون كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه من لم يلتزم شعيرة الزكاة. ولكن هذا المفهوم ليس مرادا، والله تعالى يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الأصل المنطوق لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، المفهوم إن أردنا تحصنا أي إن أرادت المرأة العفاف فلا تكره على البغاء. هل مفهومه إذا لم ترد العفاف فإنها تكره على الزنا؟ هذا نعم مفهومه، لكن هذا المفهوم ليس مرادا لأنه مخالف لآيات تحريم الزنا. طيب بعد الأذان إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أقول بارك الله فيكم، ليس في حديث إرسال معاذ من حديث ابن عباس ليس فيه دليل على جواز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، كذلك استدل بما رواه الإمام أحمد في قصة وفد ثقيف وأنهم شرطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وألا يحشروا، منهم من قال أي في الجهاد يخرجون للغزو، والراجح أن المعنى لا يخرجون ويجمعون عند مجيء من يجمع الزكاة لإعطائه زكاة المال، وإنما يأتي من بعث لجباية الزكاة إلى قراهم فيأخذ منهم ما أمروا به من الزكاة، ولا يعشر أي يأخذ العشر، وإنما يأخذ منهم الصدقة والزكاة، فليس فيه أنهم تنصلوا من أحكام في الشريعة. وأما التشبيه بمعنى الركوع فقال صلى الله عليه وسلم لا خير في دين لا ركوع فيه، والحديث ضعيف لا يثبت، ومع ذلك جاء في رواية ذكرها شارح عون المعبود العظيم أبادي، وقال عن جابر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فإن أسلموا أقروا بشعائر الإسلام وأذعنوا، قال فإن أسلموا أقروا، ومع ذلك أيضا إن سلم بصحة الحديث فقبول هذا الشرط لا يعمل به، لأن الشرط إذا خالف الشرع فما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بريرة بشرطهم الذي شرطوه ثم ألغاه، ومع ذلك يكفينا ضعف الحديث. استدل كذلك بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة، وأن عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة وقال كان اشتد بالناس الجوع في عام جفاف في سنة وجدب وفي حال جوع، فأسقط الحد حد السرقة. السؤال، هل كان عمر رضي الله تعالى عنه يتدرج في أحكام الشرع؟ لا، وإنما طبق ما أمر الله تعالى به، حذو القذة بالقذة. هل ترك الحدود كما يقول المثقفون والمفكرون لقد ترك عمر الحدود؟ ليس لعمر، وإن فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وحاشاه، فالعبرة بما ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعله عمر هو الصحيح. لماذا؟ لأن إقامة الحد مرتبط كذلك بشروط وانتفاء موانع، بأسباب وانتفاء موانع، فإذا كان الناس في تلك الحالة من الجوع والبلاد في ذاك الجدب فعند ذلك يسقط الحد عن السرقة. وإذا جاء عن عمر أنه قال لا حد في سنة في وقت الجدب والشدة في حد السرقة، لكن هل أسقط حد الزنا؟ هل أسقط حد الردة؟ ما أسقط ذلك عمر، فنحن عند ذلك نقول إذا توفر السبب فعند ذلك يقال ويحكم بهذا الحكم، لأن هذا الحكم مشروط ومربوط بماذا؟ بشروطه. كذلك أورد البعض كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية وآثار عن عمر بن عبد العزيز، آثرت أن أنقل هذا الكلام إتماما للبحث الذي معنا. فقد جاء عن ابن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أن ابنه عبد الملك جاءه يوما فقال يا أبي ما لك لا تنفذ الأمور، فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه لابنه لا تعجل علي يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة وإني أخاف أن أحمل أو أن أحمل الحق على الناس جملة فيدعوه جملة ويكون من ذا فتنة. أورد هذا الأثر الشاطبي في الموافقات ولكن لم يورد له إسنادا، ففي صحة هذا الأثر نظر لابد من التثبت في صحته. ولو أن عمر بن عبد العزيز فعل فلا بد وأن تعلم أولا أن عمر طبق ما أمر الله تعالى به من شرعه، وإلا فما هو الأمر الذي ترك عمر تطبيقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمة الله تعالى عليه. أما هذا الأثر المجمل فيحتمل أن هذا في أمر لم تكن هناك القدرة الحقيقية، فعند ذلك ينظر في المصلحة. فلا نغفل ولا يغفل أي عالم من علماء المسلمين ولا طالب علم أنه لا بد من النظر، أن ينظر الفقيه كما قال شيخ الإسلام، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وإذا تعارضت مصلحتان قدمت وعمل بالأعلى منهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأدنى منهما. هذه قواعد يعمل بها عند الاضطرار، هذه قواعد يعمل بها ولا بد أن تراعى عند الحاجة. أما أن نجعل تلك القواعد هي البوابة للتساهل، هي البوابة للتنصل، هي أننا نترك حتى لا نضايق الناس وحتى نستمر وقتا فلا نقوم به إقامة شرع الله، هذا لا ينبغي ولا يكون. أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد رقم 20 من صفحة 58 إلى 64 تقريبا قال: فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين. هنا كلام شيخ الإسلام تيمية في قضية البلاغ، في قضية التائب من الذنب، في قضية الداخل إلى الإسلام، وقد قلنا حديث معاذ يدل على ذلك. أما إذا كنت في بلد إسلامي وفي بلد ذات أغلبية إسلامية بدلالة الواقع وفي بلد رشحت الإسلاميين، إذا ماذا تنتظر؟ تنتظر أن يجمع الجميع؟ لن يحدث هذا، ما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تنتظر أن يأتي لك الشرق والغرب وأمريكا وأوروبا والناتو ويقولون: نحن مهيئون الآن، أقم فينا شرع الله أو أقم فيكم شرع الله وأقم ما أوجب الله تعالى عليك. لا تنتظر هذا ولا نحلم بهذا ولن نظفر بذلك، لأن الله تعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذا ما انتظرنا أن يرضى عنا هؤلاء وأن يأذن لنا هؤلاء فلن يكون أبدا، فدونه خرط القتاد. هذا نص لشيخ كلام شيخ الإسلام تيمية والكلام فيه طويل، له مواقف أو له عبارات أخرى. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية مما يضبط لك هذا الكلام؟ يقول: وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما إنما لا يمكن تغييره، لأنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا، لا سيما الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين أو الراشدون، وإنما يظن ذلك في الصحابة أو يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلال كالرافضة والخوارج. وله كذلك قال: وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما، وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلم إلى آخر ما قال. قال: والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا، أي التوسع في ذلك. نعم هناك مصالح ينبغي مراعاة ذلك، لكن أن يتوسع الإنسان ويخشى أن يكون في بداية الأمر ذلك يراه الإنسان مصلحة ثم يكون بعد ذلك قاعدة مضطردة وقاعدة مستمرة. فأقول في نهاية هذه الكلمة وهذا المبحث، مبحث التدرج، الشرع يوجب على المسلم أن ينفذ ما أمر الله تعالى به، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والتدرج هنا إن قصد به القائلون أننا نتدرج بمعنى حتى نضع القوانين المنبثقة من الشريعة الإسلامية، فلا بأس مع كذلك اللوم على من يقول ذلك: أين كنت من قبل؟ أين كنت؟ ولماذا لم توضع تلك القوانين وتعد نفسك من قبل؟ فإن قال: نحن جدد، هناك القدامى، هناك الذين من الستينات ومن الخمسينات، فالظاهر أنه قد أعدت القوانين الشرعية والقوانين الموافقة المنبثقة من الشرع في الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأحوال الشخصية وفي كل شيء، ومع ذلك هذا يحتاج لوقت في قضاة يعملون بذلك. إن كان ذلك للحاجة فلا بأس عند ذلك، ولكن لا بد وأن تسن القوانين الشرعية الموافقة للشرع، الموافقة للشرع. وليس لأحد عذر اليوم أن يقول: لسه سنضع القوانين لأن تلك المسائل في المسائل المستجدة تحتاج إلى بحث. أقول لكم إن طلاب الجامعات من طلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسلامية المنتشرة في العالم الإسلامي كله لا يجدون اليوم من المسائل التي يقومون ببحثها في رسائلهم الماجستير والدكتوراه. وارجع الآن إلى النت كيف يحتار هؤلاء الطلاب، لا يجدون مسائل يبحثونها، لأن هذه قد أتي عليها كلها، قد بحثت في الاقتصاد الإسلامي، في طرق البيع الحديثة، في كل ما يحتاج إليه المسلم من المسائل القديمة والحديثة في ارتباطها بالواقع والشرع أعدت فيها الرسائل، ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث. فما على المسلمين الذين يريدون أن يطبقوا شرع الله إلا أن يأخذوا تلك البحوث المعدة لتصاغ في قوانين، تصاغ في قوانين. أما عند التدرج فأنت لابد وأن تلزم الأمة بقانون لتنضبط أمورهم وتسير أوضاعهم. فإذا كان الناس يلتزمون بقوانين وضعية فمن باب أولى أن يلتزموا بقوانين شرعية. وقد عشنا زمانا طويلا على قوانين ظالمة غاشمة ولم يكن هؤلاء يتدرجون معنا في إرسائها وفي تنفيذها وفي وضعها. قانون يطبخ بالليل تاني يوم ما على الناس إلا أن ينفذوا في المرور وفي غيره، كل تلك القوانين كان يلتزم بها الناس. فلماذا إذا ما جئنا إلى شرع الله في قوانين، إذا ما أخذت من شرع الله فيها الخير والعافية والعفو والسلامة في الدنيا والآخرة، نأتي فنتملل ونتعلل ونقول القضية تحتاج إلى تدرج؟ فإن كان من أجل بحث المسائل فهي مبحوثة، من أجل صياغتها في قوانين فيفترض، وإلا كان هذا من السذاجة، أن هذا قد أعد سلفا. فإن كانت الأخرى أننا نريد بالتدرج أننا سنقر أمرا من الشرع كالصلاة ونبطل أمرا كالزكاة ولا نقر الزكاة، سنقر شيئا في البيوع الإسلامية ونبطل شيئا آخر، فنقر الميسر ونقر القمار ونقر كذلك مثلا ما يكون مما يخالف الشرع في أمور الاقتصاد أو كالربا. فهذا ما لم يقل به أحد من أمة الإسلام قاطبة من قبل، وعلى من زعم ذلك أن يأتي بنص من كتاب الله أو بدليل من سنة رسول الله أو بكلام العلماء في ذلك. ولكن أقول نعم، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن على القائمين، كلام شيخ الإسلام في أناس وعلماء. أما نحن الآن نتكلم مع حكومات إسلامية وصلوا إلى سدة الحكم بزعمهم أو بدعواهم لتحكيم شرع الله، فإذا ما كانوا قاب قوسين أو أدنى أو بعضهم قد قام على الكرسي، إذا بنا نسمع التدرج، وما زالوا يتدرجون في غزة حماس، وإلى الآن لم نرى تشريعا وتطبيقا، وفي الكويت وفي غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة إلى التحاكم إلى شرع الله وإلى تحكيم شرع الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول جزاك الله خيرا على هذا الكلام، هذا ما نعتقد وندين الله به، ولكن هذا الأمر تطبيق الشرع، تطبيق شرع الله لا يأتي إلا بالأخذ بالأسباب، منه دخول في البرلمان من خلال الانتخابات، كما نرى حضرتك كنت ولا زلت معارض للدخول في البرلمان، فنوفق بين الرأيين أو كيف نوفق؟ أولا السائل يقول تطبيق شرع الله له أسباب، وذكر سببا واحدا، قال السبب الأوحد والأمثل هو الدخول في البرلمان. طيب قبل البرلمانات والبرطمانات والوضع ده كله، النبي عليه الصلاة والسلام طبق شرع الله؟ نعم، كان عنده برلمان؟ ما كانش. إذن القول بأنه لا يكون إلا بالبرلمان، ثم جاءت الخلافة، ثم جاءت الأحكام بعد ذلك والدول المتعاقبة لم يكن فيها برلمانات، فالسؤال خطأ. لما نقول لا يكون إلا، هذا تحكم وليس صحيحا، بل إقامة كذلك الدولة على سبيل المثال، إقامة شرع الله في المملكة من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل كان بالبرلمان؟ لم يكن أيضا بالبرلمان، واضح؟ وإذا كان لا يكون إلا بالبرلمان، فهذا الأمر أسأل، هل هذا مما علمه الله وعلمه رسول الله، أو مما خفي على الله وعلى رسوله؟ سؤال، إن كان مما علمه الله ولم يعلمنا به، فهذا مخالف لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا كان مما لا فائدة منه أو مما ليس من الدين في شيء، ولذلك لم يطلعنا الله على ذلك، بل قال الله تعالى لنبيه قل هذه سبيلي، قل ده السبيل الأوحد، لا نقول في سبيل آخر، قاله الله لنبيه، وقولك ليس مقدم على قولي، والاختلاف في الرأي ما فيش مقضية أيضا. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال وأن هذا صراطي مستقيما. فهنا أسأل السائل، الله قال لنبيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هل هذا الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الصراط الذي تسأل عنه؟ إن كان هو فعليك بالدليل، إن كان غيره فهو من السبل الذي حذرنا الله منه. ما علينا من هذه القضية؟ نحن نقول حتى لمن دخلوا البرلمان أعانكم الله، أيدكم الله، سددكم الله، عليكم أن تقوموا بما وعدتم الناس به. أما إذا ما أتينا عند الحقيقة والمحاققة فنقول انتبهوا سنتدرج، ثم معك تدرج ماذا ستفعل من القوانين المعارضة للشارع، القوانين التي تصادم الشرع، هل ستقر الباطل؟ فقد حكمت بالطاغوت، فإن قلت علي ضغوط كان بيقول ذلك حسن مبارك، أخرجنا من هذه القضية. نعم، الله يمكننا وإياكم، احنا بندعو الله عز وجل. إذا كان هناك جهل من الناس بالدين، فأنا سؤال أسأله، هل هو جهل الأغلبية إذن الأغلبية اللي ذهبوا من أجل إقامة شرع الله واضح. ولا يظن أن أمة سيكون أهلها كلهم عالمون بالدين. ولذلك هل جهلنا بالدين اليوم أشد أو جهل الذين دخلوا عند الفتوحات الإسلامية في الإسلام؟ جهل من أشد؟ أسأل سؤالا، هل جهلنا أشد نحن المسلمون أو جهل العجم الذين فتحت بلادهم ودخل منهم من دخل في الإسلام؟ جهل من أشد؟ جهل العجم. فرض عليهم الشرع أو ما فرض؟ فرض عليهم الشرع. فمن قال أن الأمة إذا كان فيها جهل فإنه يجوز عند ذلك أن نسن فيهم القوانين الباطلة وأن نأمرهم بها وأن نحيد شرع الله، فعليه بالدليل. وما له شيخ، ما هو لابد من تعليم يصطحب الأمر. التعليم ما فيش مرحلية، التعليم ما فيش مرحلية، بمعنى نزل الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما الذي وقع؟ بدأ يعلم، أو قالت عائشة يرحم الله نساء الأنصار ما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن حتى رأيت النساء كأن على رؤوسهن الغربان السود. جاء الخمر فكسرت الدينان عند أن نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قولك الآن هذه المقالة أنت ما قلت تقولها بالأمس، ما كنا نسمع هذه المقالة معلش إلا من بعض المفكرين مثل فهم هويدي أو بعض حتى العلمانيين غير هذا الرجل مثل إبراهيم عيسى. فأنا أخشى أن هذه المقالة تتوسع معنا، ولكن إن وجد أن أمرا فيه من التضييق ويحتاج فيه الأمر إلى تعليم فعند ذلك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أما أن نجعل قاعدة عامة فمعلش أنت ما قلتليش الكلام ده من البداية، ما قلتليش الناس جهلة غير مثلا مؤهلة لإقامة شرع الله، ما قلتش هذا الكلام. ولم يقل الله تعالى أن إقامة الشرع للمتأهل وغير المتأهل فينتظر عليه. وماله نعلمه غسل الجنابة؟ طيب إذا كان هذا المسلم اسم الشيخ، الشيخ محمود، عندنا رجل يجهل حكم غسل الجنابة، بل إذا ما اغتسل لا يغتسل إلا من الإنزال. أنا تمام أنا بجاوب على المثل، هل هذا الرجل لا نعلمه الصلاة أو لا نأمره بالصلاة إلا إذا عرف حكم الاغتسال؟ سؤال يا شيخ، لابد من الأمر بالصلاة ثم نقول له أمرك الله بالصلاة وقال وأقيموا الصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو الغسل، فيجب عليك أن تتعلم الغسل. فنقول للمسلمين يجب عليكم أن تنفذوا الدين، فإذا كان أحدكم يجهل حكما من أحكام الإسلام فعليه أن يتعلم. وليس معنى تحكيم الشرع هو الحدود فقط، واضح. وليس على المسلم، يعني هل كل مسلم بيقع في ظلم أو قضية بيعرف العقوبة اللي موجودة عليه في المحكمة؟ ماذا؟ ما بيعرفش. الحاكم بيحكم عليه أو بيحكمش؟ لماذا نأتي في القانون الوضعي فنقول الناس دول مش جهلة؟ هل القاضي بيتخذ عذرا للجهل؟ قل لك القانون لا يحمي المغفلين، مع أن في الشرع يأخذ العذر للجاهل، لكن العذر هنا في ماذا؟ في التأثيم وليس في الكفارة أو في العقوبة، لا سيما مما علم من الدين بالضرورة. هل المسلم يجهل أن السرقة حرام؟ هل المسلم يجهل أن الزنا حرام؟ هل المسلم يجهل أن وجوب إخراج الزكاة؟ هل المسلم يجهل أن الربا حرام؟ لكن المسلم قد يجهل بعض المعاملات الربوية فيعلم. لكن هذه قضايا في المسلمين. لكن أنت لو جئت وقلت لي أنا سأجعل هناك شرعا والربا عندنا حرام والقوانين كذا، صحيح لا تستطيع في يوم وليلة أن تلغي البنوك الربوية، لكن لابد أن تشرعا لي وأن تشرع لي القانون الاقتصاد الإسلامي وتلزم الناس به وتعالج تلك القضايا بما لا يعود على المسلمين بماذا؟ بالضرر. أما أن تجعل هناك قاعدة مستمرة عظيمة التدرج وعند ذلك نجعلها متنفس فهذا أمر خطير ويستمر بنا الحال عند ذلك كما في البلدان التي سميتهم. نعم. يقول لي أخ لا يصلي ولست أدري كيف أنصحه بطريقة ما أو بطريقة ما تكون حسنة ملينة لقلبه وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هذا يحتاج أن تجلس معه أو تأتي له بشريط, هذا الشريط من الأشرطة التي يتكلم فيها عن الصلاة والترغيب في الصلاة والتحذير من ترك الصلاة, والله سبحانه وتعالى قد أخبر عمن ترك الصلاة في جهنم قال ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين, فذكروا أول سبب لعقابهم ولدخول جهنم هو ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيحتاج الأمر إلى حكمة وإلى لين, فإن كنت لا تحسن ذلك أو لست من المتأهلين في الناحية العلمية فإما أن تأتي به لعالم أو تأتي بأحد الدعاة إليه أو تأتي له بشريط حتى ينصحه بالحسنى. وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب.